كنت حيا وبرا بوالدتي، ولم يذكر والده لأنه لم يكن له أب. وإلا نحن معشر المؤمنين أوصانا الله بالوالد والوالدة، ووصينا الإنسان بوالديه، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. قال وبرا بوالدتي. ومن أعظم مناقب الصالحين أن يكونوا بارين بأمهاتهم، بارين بأبائهم. والقلوب إن لم ينكسر جبروتها عند أعتاب وأقدام الوالدين فكذب وزور أن ينكسر عند غيرهما، إلا أن يكون الإنسان منتكس الفطرة. فإذا كان الإنسان عياذا بالله منتكس الفطرة قد تراه ذليلا يخفض الجناح عند غير الوالدين، وإذا رأى والديه رفع الصوت وتجبر، وهذا عياذا بالله ممن ختم الله على قلبه. وقلما يرجى لهذا فلاح إلا أن يشاء الله. لكن بر الوالدة مقدم على بر الوالد، ولا يوجد أبدا ما يمنع الجمع بين الاثنين، بل هو الأصل. لكن لو حصل حال لا بد من تقديم أحدهما يقدم بر الوالدة على بر الوالد. فلو فرضنا أن رجلا قدم من سفر وأبوه في دار وأمه في دار، وأحب أن يبر والديه فيبدأ بهما حال قدومه، فيبدأ بدار الأم قبل دار الوالد، يقدم من قدمه الله، يقدم من قدمه الله. قال الله جل وعلا هنا عن عبده الصالح ونبيه عيسى بن مريم وبرا بوالدتي.